أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري. من كان من الأحسن لا نقف مثل هكذا جنات تجري. لا، لو وقفنا عند جنات كان أفضل. وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين. وندخله جنات خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. والذي كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو. وعلى الله